يقول: ما حكم الضرائب التي تطلب الآن في بعض البلاد الإسلامية، وهل هي توازي الزكاة والجزية؟ لا علاقة للضرائب بالزكاة، والجزية إنما تفرض على غير المسلمين. الكلام الآن على الضرائب التي تفرض في البلاد الإسلامية. لا تغني هذه الضرائب أبدا عن الزكاة، لأن الزكاة هي التي شرعها الله تبارك وتعالى وأوجبها في كل صنف من الأصناف التي ذكرت في الكتاب والسنة. أما الضريبة فالأصل أنها لا تفرض على الناس إلا في حالة الحاجة الماسة، إذا رأى الحاكم المسلم ذلك، ولم يكن هناك وسيلة لتدبير المال إلا بفرض ضرائب على الناس كلهم، ابتداء بالأغنياء ثم من يأتي بعدهم بحسب دخل كل واحد منهم، وبحيث تصرف هذه الضرائب في المصالح الشرعية لا في اللهو واللعب ونحو ذلك على نحو ما نرضى. والأصل أنه لا يجوز فرض الضرائب إلا في حالات الضرورة القصوى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة المرأة التي زنت وأقيم عليها الحد ولعنها بعض الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت منه، وهو الذي يفرض الزكاة على الناس. فتبين إن هذا لا يجوز في الأصل إلا في حالات الضرورة القصوى، كما أفتى بذلك العز بن عبد السلام وجماعة من العلماء، والله أعلم.